لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي موكب الإيمان تسير قافلة المؤمنين، يحدوها حب الله ورسوله ودينه وكتابه. تسير قافلة المؤمنين التي عاشت الحياة الحقيقية، الحياة في ظل القرآن وتحت راية الإيمان. أعلى الله تبارك وتعالى ذكر ومكانة السائرين في هذا الموكب ومع هذه القافلة، في موكب الإيمان ومع قافلة المؤمنين. فأعلى الله عز وجل شأنهم وذكرهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وبعد يومنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي توجه إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فهكذا عباد الله، السائرين في طريق الله عز وجل، السائرين في موكب الإيمان وفي قافلة المؤمنين، يعلي الله عز وجل شأنهم وذكرهم في الدنيا والآخرة. انظر إلى الأنبياء والمرسلين والصالحين من كل أمة، كيف أعلى الله عز وجل شأنهم في الدنيا والآخرة، وكيف يذكرون بالدعاء والترحم عليهم كأصحاب الأخدود وأصحاب الكهف وأتباع الأنبياء والمرسلين. كيف أعلى الله عز وجل شأن وذكر هؤلاء باستقامتهم على أمر الله عز وجل، وطاعتهم لله تبارك وتعالى، وإقبالهم عليه سبحانه وتعالى، باعتمارهم بأمر الله سبحانه، وانتهائهم عن نهي الله تبارك وتعالى، بتوجههم إلى الله تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل من صفاتهم استقامتهم على أمر الله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، سيد المستقيمين عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمره الله عز وجل بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وخير الخليقة صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى الأمر لنا والأمر لكل المؤمنين والمسلمين. لما قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، آمن بربك عز وجل ووحد ربك تبارك وتعالى، ثم استقم على هذا الإيمان، ثم استقم على مقتضى هذا الإيمان. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فوعدهم الله عز وجل على استقامتهم على أمر الله تعالى، وأتمارهم بأمر الله، والانتهاء عن نهي الله والسير على منهج الله تبارك وتعالى. وعدهم بخيري الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة وطمأنينة الدنيا والآخرة. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا ربغان الثعالب، أي انقادوا واستسلموا وأذعنوا ونفذوا أمر الله تبارك وتعالى، فلم يكن لهم هوى ولا رغبة إلا فيما أمر الله تبارك وتعالى، لم يكن لهم هوى ولا رغبة إلا في شرع الله سبحانه وتعالى، فهم مستقيمون على أمره تبارك وتعالى. قافلة الإيمان قافلة المؤمنين تسير واثقة في الله تبارك وتعالى، واثقة في الله، حسنة الظن بالله تبارك وتعالى، حسنة التوكل عليه سبحانه وتعالى. امتلأت قلوبهم ثقة ويقينا وحسن ظن وتوكل على الله تبارك وتعالى. انظر إلى سارة عليها السلام حينما أخذها الجبار من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لهما أسباب مادية، انقطعت عنهما الأسباب المادية فتوجها إلى الله تبارك وتعالى وفزعا إلى ربهم سبحانه وتعالى ثقة به سبحانه وحسن ظن به وحسن توكل عليه تبارك وتعالى. يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله تبارك وتعالى، ولا يفرج الغم والهم ولا يكشف الكرب إلا الله تبارك وتعالى. قامت فتوضأت وتوجهت إلى ربها عز وجل بقلبها وقالبها وكليتها: ربي اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، أيبس الله عز وجل يد الكافر فما استطاع أن يمسها. وتوجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى فقام يصلي، حتى روي في الآثار أن الله عز وجل حتى يطمئنه عليها جلاها له، أي أظهرها أمامه كأنه يراها من مسيرها من عنده إلى أن عادت عليه حتى عادت إليه وهو يصلي، فزعا إلى الله تبارك وتعالى. انظر أي ثقة ويقين وحسن ظن وتوكل على الله تبارك وتعالى كان فيه إبراهيم وسارة عليهما السلام حينما دعت ربها تبارك وتعالى ثقة بالله عز وجل. كيف كانت ثقتها ويقينها في الله تبارك وتعالى؟ ما دعت دعاء اليائس وما دعت لتجرب، وإنما دعت ثقة بربها تبارك وتعالى وحسن ظن به سبحانه. وهكذا المؤمنين عباد الله في كل زمان ومكان، هذه من صفاتهم: حسن الظن بالله وحسن التوكل على الله والثقة في الله تبارك وتعالى. لما وقف الكفار على فوهة الغار في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن بينهم وبينه إلا أن ينظر أحدهم تحت قدمه، إلا أن يحك أحدهم رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بعد أن قال له: لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثقة بالله، يقينا في الله، حسن ظن وحسن توكل على الله تبارك وتعالى. لما نظر أصحاب موسى إلى فرعون سائرا بهمته وجنده إليهم، البحر أمامهم وعدوهم من خلفهم، قالوا: إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، انظر إلى هذه الثقة وهذا اليقين في الله تبارك وتعالى. إنا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هكذا قافلة الإيمان، أهل الإيمان، ثقة بالله عز وجل، يقينا فيه، حسن ظن به، حسن توكل عليه سبحانه وتعالى. أهل الإيمان، قافلة الإيمان، تسير إلى الله تبارك وتعالى مستسلمة لأمر الله عز وجل، مستسلمة لقدره، انقادت لشرع الله عز وجل، انقادت لشرعه سبحانه، ورضيت بقضائه وقدره تبارك وتعالى. فانقادت للشرع ورضيت بقدره سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب العالمين، استسلام لأمر الله، استسلام لأمر الله، وانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ذاق طعم الإيمان هذا الذي استسلم لله عز وجل وانقاد لشرعه سبحانه وتعالى. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا حال أهل الإيمان، يحكمون شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتهم، ثم ينقادون ويستسلمون ويذعنون وينفذون أمر الله عز وجل راضين بذلك مستبشرين به، يعلمون أن الخير كل الخير في انقيادهم لأمر الله عز وجل، وأن الخير كل الخير في تنفيذهم لأمر الله سبحانه وتعالى. علموا أن تقدير الله عز وجل لأهل الإيمان خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب ما بين نعمة وبلاء، أي ما بين شكر وصبر، ما بين شكر وصبر، وكل ذلك له خير، إن شكر فهو له خير، وإن صبر فهو له خير. وحذر الله عز وجل من مخالفة أمره وأمر رسوله، فقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحال أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، وحال أهل الكفر والنفاق سمعنا وعصينا. صفة أهل الإيمان استماع واستجابة وانقياد، وصفة أهل النفاق استماع لا انقياد ولا استجابة لأمر الله أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. استسلموا لشرع الله ورضوا بقضاء الله عز وجل وقدره، علموا أن تقدير الله عز وجل لهم خير بالنعمة أو بالبلاء، بالشدة أو بالرخاء. قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. وقال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أصبحت وليس لي سرور إلا على مواقع القدر، أصبحت وليس لي سرور إلا على مواقع القدر، أي أن لا سرور لي إلا فيما يقدره الله، أيا ما كان قدر الله عز وجل فهو راض به مطمئن إليه. ليس لي سرور إلا على مواقع القدر، ما يقدره الله عز وجل فأنا راض به مستبشر به. إن كان خيرا شكر الإنسان نعمة الله، وإن كان بلاء صبر فكان ذلك خير له. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح ولده وانظر إلى شدة الأمر، أمره بذبح ولده فاستجاب لأمر الله تبارك وتعالى. هذه الاستجابة لأمر الله والانقياد لشرع الله والائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهي الله سبب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. حينما قالت هاجر عليها السلام حينما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، لا ترى في مكة في هذا الوقت للحياة لا زرع ولا ماء ولا إنسان ولا حتى طير، نظرت فلم تجد إلا الجبال، تعلقت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ تعلقت به ثم تذكرت أنه نبي يوحى إليه، ما فعل ذلك إلا عن أمر الله. قالت الله أمرك بهذا؟ أهذا أمر الله؟ فلا نتقدم أو نتأخر؟ أهذا أمر الله؟ فنرضى ونستسلم؟ أهذا أمر الله؟ فننقاد وننفذ؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، هذا أمر الله، نعم إذا لا يضيعنا. وما ضيعها الله تبارك وتعالى أعلى شأنها وذكرها، وصارت مدار حديث الناس على مر الزمان والمكان والأيام. فجر الله عز وجل من تحت قدم ابنها زمزم التي يشرب منها الناس، وكانت مناسك الحج تذكر بها وبابنها عليهما الصلاة والسلام. ما ضيعها الله، إنما أعلاها ورفع قدرها باستجابتها لأمر الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأعلن الله الحرب على من حارب أولياءه، والله عز وجل تكفل سبحانه بنصرة أوليائه ونصرة عباده سبحانه وتعالى المطيعين له تبارك وتعالى. ما يزرعه الإنسان يجنيه، إن زرع خيرا يجني خيرا، وإن زرع شرا يجني شوكا. ما تزرعه تجنيه، من زرع تزكية نفسه وصلاح قلبه وجد عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربى ولده على الإيمان، فكيف وجد ما زرع حينما أمره بذبحه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربى ولده فبنى معه البيت، ورفع الله عز وجل شأنهما وذكرهما كما رفع قواعد البيت. وانظر إلى تربية الزوجة على الإسلام، انظر إلى هاجر وسارة عليهما السلام، مثال الزوجة الصالحة، الزوجة المؤمنة الطيبة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إذا نظر إليها سرت، لا يراها إلا هو، لا تتبرج للناس في الخارج أو لا ينظرون إليها، إنما إذا نظر هو إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، لا تخالفه لمجرد المخالفة، لا تجعل رأسها برأسه، لا هم لها إلا العناد معه، لا، إنما إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يأمن في بيته ويأمن على بيته وعرضه، ويأمن على أولاده ويأمن على ماله، حفظته في نفسها وماله. وصفها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود، التي إذا غضب عليها زوجها قالت: هذه يدي بيدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وفي رواية: إذا ظلمت هي أو ظلمت قالت: هذه يدي بيدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. لا تقبل أبدا أن يبيت زوجها وهو عنها غضبان، سواء كانت هي الظالمة أو المظلومة، لا تفكر في ذلك، إنما تفكر في إرضاء زوجها رضا لله تبارك وتعالى. المرأة الصالحة التي من أهداف حياتها والتي من أسس تفكيرها رعاية أمتها، لا تنسى أمتها، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتربي الجيل الصالح وتخرج النشأة على طاعة الله تبارك وتعالى. المرأة الصالحة محجبة لا متبرجة، المرأة الصالحة لا تظهر زينتها إلا لزوجها، المرأة الصالحة من أهل الجنة، حيية يضرب بها المثل في الحياء والستر، قافلة الإيمان، أهل الإيمان يسيرون إلى الله تبارك وتعالى، داعين إلى الله تبارك وتعالى، عاملين لدين الله عز وجل، ليس الدين في هامش حياتهم وإنما في صلب تفكيرهم، دينهم أغلى عندهم من أنفسهم، دينهم لحمهم ودمهم وعظامهم أغلى عندهم من أنفسهم. قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قافلة تسير داعية إلى الله تبارك وتعالى، وكل مسلم داع إلى الله تبارك وتعالى بسلوكه، بأخلاقه، بتعاملاته، بحسن أدبه، بسمته، بهديه. وليحذر كل منا أن يكون سببا في الصد عن سبيل الله وفي الصد عن دين الله عز وجل بسوء أخلاقه أو سوء تعاملاته أو سوء أدبه، كما قال ربنا عز وجل في عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل سوء سلوكنا وسوء أخلاقنا وسوء تعاملنا سببا في صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. مسلم يعلم أن له دور تجاه دينه، فيخدم دينه بكل ما استطاع، بكل وسيلة يستطيع أن يخدم فيها هذا الدين، وأن يعلي رايته، وأن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قافلة الإيمان، أهل الإيمان، سيرة إلى الله عز وجل معتصمة بالله تبارك وتعالى، لاجئة إلى الله تبارك وتعالى، متوجهة إلى الله سبحانه في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتها، تلهج إلى الله عز وجل بالدعاء، تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتلهج ألسنتها بالدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. يعلمون أنه لا يخيب من دعا الله تبارك وتعالى، ولا يخيب من توجه إلى ربه سبحانه وتعالى، بيده تبارك وتعالى خزائن السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، لا يعجزه شيء. يعلمون أن من لم يسأل الله يغضب عليه، فيتوجهون إلى الله، يستمطرون رحمة الله برفع أيديهم إلى الله تبارك وتعالى. يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لما تحبه وترضاه، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.